لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا Oh وكان الله عليما حكيما.

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وإن كنتم مرضى يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إن لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن قد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا

يتقبل الله من المتقين.

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن لم وآتيناه الإنجيل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا ذلك فضل الله. يَتَّخِذُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا Please. بلغ ما أنزل إليك من ربك.